إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على طاعة الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هكذا المؤمن يا عباد الله تبشره ملائكة الرحمة بهذه البشرى التي تقرؤونها في كتاب الله عز وجل. نعم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأما البعض من الناس الذين عاشوا على غير طاعة الله وغفلوا عن ذكر المولى جل وعلا فحالت احتضارهم مخيفة حتى جلساؤهم من أقاربهم يفرون منهم، فإنهم يقال لهم قولوا لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله، فبعضهم يلهج بما كان فيه من الاشتغال بغير طاعة الله. عباد الله اعلموا يا عباد الله أن سكرات الموت عظيمة، أن الألم المصيب للبدن إنما يدرك بواسطة الروح، وإذا وصل الألم إلى نفس الروح فلا تسأل عن كربه وألمه حتى قالوا إنه أشد من الضرب بالسيوف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض وضرب بالسيوف، فإنه لا يقدر على الصياح مع شدة الألم. تجدونه في سكرات الموت يود أن يصيح كل ما في وسعه، ولكن الموت وسكراته قد أوهلته إلى الأرض حتى إذا نزل به هازم اللذات قهر كل قوة وضعف كل جارحة فلم يبق له قوة الاستغاثة، أما العقل فقد غشيا وشوشا، وأما اللسان فقد أبكمة وأما الأطراف فقد خدرها وضعفها. فإن بقيت فيه قوة سمعت له خوارا وغرغرة من قدره وحلقه يريد أن يتكلم ولكن لا يستطيع، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أين الطبيب؟ أين الأطباء؟ أين الممرضين؟ لا يفيد له شيء. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها وتغلق أبواب التوبة. فتصور يا أخي صرعة الموت لنفسك، وتصور نزعه لروحك، وتصور كربه وسكراته وغصصه وغمه وقلقه، وتصور بدو الملك لجلب روحك من قدميك ثم الاستمرار لجلب الروح من جميع بدنك حتى إذا بلغ منك القرب والوجع منتهى وقلبك وجل محزون منتظر إما البشرى من الله بالرضا